مرحبا، أنا المعالجة النفسية لينا عاشور. اليوم رح نتحدث عن العلاج النفسي لمرض السرطان. عافانا وعافاكم ربنا. العلاج النفسي للأشخاص اللي بتم تشخيصهم بمرض السرطان بيكون من 3 أجزاء. الجزء الأول بيكون مرتبط بالمرحلة اللي تعرفوا فيها إنهم عندهم هذا المرض، في نوع من العلاج خاص فيه. المرحلة الثانية أثناء مرحلة العلاج، أخذ الكيماوي أو الأشعة أو الأدوية اللي ممكن تكون مؤلمة لهم متعبة. والجزء الثالث هو العلاج المرتبط بالمرحلة اللي ممكن نقول عنها بدها عناية مختلفة، يعني عدم تجاوب العلاج أو اقتراب الشخص من الموت، أو خلينا نقول عنها مرحلة ما بعد العلاج. مش شرط إنه كل الأشخاص اللي بيمرضوا بالسرطان ممكن يحتاجوا لهذه الأنواع من العلاج، لكن إحنا بنوفر كأخصائيين نفسيين ومعالجين هاي الأنواع من العلاج. المرحلة الأولى، الشخص اللي بيتعرف إنه عنده سرطان بمر بمراحل بنسميها مراحل الصدمة. بالأول إنكار، بعدها حيكون غضب، بعدها مساومة، اكتئاب، لحد ما يصل للاستسلام لحقيقة المرض. في هاي المرحلة من المهم جدا نمشي مع المريض في كل هاي المراحل، التثقيف النفسي والتثقيف بالمرض ومجالات العلاج مهم جدا، الدعم النفسي من قبل الأصدقاء والأهل مهم جدا، التعامل مع المشاعر وإدارتها برضو كتير مهم، إنه يتحدث عن أفكاره ومخاوفه ونشوف شو بنقدر نساوي فيها، تدريبات الاسترخاء والتعامل مع الانفعالات برضو من أهم الأشياء اللي ممكن نشتغل فيها مع الشخص اللي تعرف جديد إنه عنده مرض سرطان. الأسرة وتثقيفها والجلوس مع الطبيب والمختصين برضو بنفس الأهمية لتثقيف الشخص نفسه. في المرحلة اللي بعد هيك اللي بتتضمن العلاج، ممكن يكون العلاج في ألم شديد، فمن نعلمه إدارة الألم وكيف يستخدم نفس تدريبات التنفس وتدريبات التقريض أو الوجود في المكان أو المايندفولنس بأنه يتعامل مع هذا الألم، يتعرف على جسمه والسنسيشنز أو المشاعر أو الأحاسيس اللي بيشعر فيها وكيف ممكن يتعامل معها. في هاي المرحلة برضه منعلمه كيف يجابه الحياة إذا كان في عنده سقوط شعر، إذا كان في عنده أعراض جانبية للعلاجات كيف يتعامل معها، ومنحوله للأشخاص اللي ممكن يساعدوه، خصوصاً العناية بالأظافر، بالشعر، العناية بالغذاء، الجلد، في تغيرات كتير بتصير في الجسم. فعادة إحنا دائماً بنؤمن بالعلاج التكاملي اللي بضمن مش بس صحة نفسية ولكن أيضاً صحة جسدية. في المرحلة المتأخرة، وهي لما يكون الشخص بحاجة لعناية تلطيفية، يعني صار ما فيش استجابة للعلاج بشكل أو بآخر، الأصل إنه الأخصائي النفسي يكون بنى علاقة مليئة بالتعاطف والتفهم والقبول والعكس المشاعر والاحترام مع هذا الشخص. إذا احتاج فيما بعد بحاجة إنه يكون معه يرافقه، يعلمه كيف يتعامل مع فكرة الموت، مع فكرة القوى العظمى والاقتراب من الله إذا كان هو من الأشخاص اللي عندهم هذا الإيمان، إيجاد معنى للحياة، ترتيب أموره، التعامل مع فراق الناس المهمين في حياته، وإدارة الألم لأنها برضه مهمة جدا في هاي المرحلة، وإيجاد إذا كان في بدائل لعلاجات تجريبية أو بديلة برضه الحديث عنها. مرض السرطان هو واحد من الأمراض اللي ممكن تصيب كتير من أحبائنا، هو مرض له علاج والعلم عم بتقدم، مش آخر الحياة. دائما الأمل والطاقة الإيجابية والمقاومة النفسية هي العلاج الحقيقي، والأشخاص اللي استطاعوا أنهم يقاوموا هذا المرض هم الأشخاص الإيجابيين، هم الأشخاص الأقوياء واللي ثقتهم بنفسهم زادت واللي وجدوا أنه هذا المرض هو اختبار تاني من اختبارات رب العالمين اللي من خلالها حيلاقوا حالهم أقوى وأقدر على مقاومته. وزي وزي شيء من كل شيء.